للتقرير، كيف لا يعني يخفى عليه شيء مما خلقه سبحانه وتعالى، وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. فإن صانع الشيء حتى لو لله المثل على صانع أي صنعة فإنه يعرف أسرارها، فكيف بالرب سبحانه وتعالى الإله الذي لا إله إلا هو، كيف يخلق خلقا لا يعرف سره ولا يعرف مدخله ومخرجه؟ فقد خلق الله تبارك وتعالى الإنسان ويعلم كل يعني ذرة فيه، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف؟ وذلك أن الله تبارك وتعالى مع كل أحد سبحانه وتعالى الخبير العليم بعمل كل أحد، كما قال جل وعلا: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو معه، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، يعني الله سبحانه وتعالى معهم في أي مكان يكونون أينما كانوا. إن الله بكل شيء عليم، فبدأ الآية بالعلم وختمها بالعلم، فهو عليم بأسرار عباده سبحانه وتعالى وما أماكنهم وما توسوس به نفوسهم، وهو مع كل يعني اثنين يتناجين أو أكثر، الله معهما سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ قال جل وعلا: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. هو الله سبحانه وتعالى الذي بدأ هذه السورة بقوله: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فهذا من إفضاله وإنعامه ويعني بركاته سبحانه وتعالى. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، هو الله الذي جعلكم الأرض هذه التي تعيشون عليها ذلول مذللة، يعني أنها مسخرة ذليلة مطيعة لعملكم. فانظر تذليل الأرض أولا ببسطها للعباد لتكون سهلة في أن يمشوا فيها، وتذليلها بأن يبنوا عليها، تذليلها بأن يفلحوها، يفلح في هذه الأرض وتخرج زرعه، تذليلها بأن تكفتهم أحيانا وأمواتا، لما نجعل الأرض كفاتة أحياء وأموات. فهذه الأرض مذللة، مذللة للحرث للزرع، يحفر فيها يخرج المعادن فيها يبني عليها بيته يأوي إليها، فهي مسخرة لهم بكل ما فيها وكل ما عليها وكل ما ذكره الله تبارك وتعالى فيها. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، كل مكان فيه مذلل مسخر للإنسان، سهلها ووعرها ويابستها وماؤها مذللة مسخرة لهذا الإنسان. قال جل وعلا: فامشوا في مناكبها، قيل مناكبها نواحيها، يعني سيروا في نواحي هذه الأرض وانظروا كيف يعني ذللها الله تبارك وتعالى، وقيل المناكبها أي مرتفعاتها، امشوا في ممدد. فقد يسر الله تبارك وتعالى حتى السير في مناكب الأرض في مرتفعاتها، وجبالها الكثر منها يسكن، نسكن الجبال ويخرج الله تبارك وتعالى في هذه الجبال ينابيع الماء تخرج من بين الصخور وفيها بسطات، ويزرع الإنسان ويرعى الرحمن الذي خلق يعني هذه المخلوقات وجعلها آية من آياته سبحانه وتعالى. إنه بكل شيء بصير، هو مصر بكل خلقه سبحانه وتعالى، وهو الذي أقام كل خلق مقامه، والذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، تعريض الله تبارك وتعالى بهذه بآلهته الباطلة، وقد كانوا يظنون أن هذه الآلهة هي ناصرة لهم، واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. الكافر إنما هو يعني جندي محضر لصنمه ولإلهه في خدمته وفي عمله، وهذا الصنم لا ينفع بشيء، لا يستطيع نصره. أما هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، هل هذه الآلهة جنود لكم تستطيع أن تنصركم من دون الرحمن من الله تبارك وتعالى إن أراد الله أن يوقع يعني عقوبته بكم؟ للكافرون إلا في غرور. الكافر في غرور، كأن هذا الغرور إنما هو ظرف له، والغرور والتغرير هو تعليق الأمل على أمر لا حقيقة له، والسير في في في في في في في في في الكذب وهو يظن أنه صدق. فالكافر يعيش في غرور، مغتر بنفسه، مغتر بقوته، مغتر بإلهه، وكل هذا في الكذب. وقد غرره الغرور، الشيطان الذي غرره وزين له عمله الباطل، والحال أن عمله الذي يسير فيه باطل. إن الكافرون إلا في غرور. ثم قال جل وعلا: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أمن هذا الذي يرزقكم، والذي يرزقهم على الحقيقة هو الله تبارك وتعالى، تعليقهم الرزق على غيره إنما هو كذب. ثم قال جل وعلا: إن أمسك رزقه، إن أمسك الرزاق الذي يرزقكم رزقه الله سبحانه وتعالى، يعني ما حالكم؟ كيف يكون حالكم؟ والحال أن الله تبارك وتعالى كل رزق، وهو الرزق كل ما ينتفع به الإنسان من طعام، من شراب، من كساء، من لباس، من غير ذلك، كل رزق من الله تبارك وتعالى. الحال أن الله تبارك وتعالى مستيه، فلينظر الإنسان إلى طعامه: أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا، هذه كلها صناعة الله تبارك وتعالى، وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. رزقنا في السماء، المطر هو أساس الرزق، كل الأحياء عليه، ينزل المطر تطلع هذه النباتات بما فيها من الثمرات ومن يعني الفواكه ومن حب الحصيد ومن كل دية المملكة النباتية التي هي أكثر من 2 مليون نوع من النبات يستفيد الإنسان بها ويعيش عليها، تعيش عليها، يعيش عليها أنعامنا، تعيش عليها، وعلى الأنعام منها نأكل ما نأكل. قال تبارك وتعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها من بين فرث ودم لبنا. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة لهم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، سنسمه على الخرطوم. نون حرف من الحروف المقطعة كقاف والقرآن المجيد، صاد والقرآن ذي الذكر. يقسم الله تبارك وتعالى بعد ذلك، قال: والقلم وما يسطرون، قيل القلم الأقلام بالألف واللام، هذا آلة الكتابة، وهو من أعظم نعم الله تبارك وتعالى على الناس، وما يسترون ما يخط يقسم الله تبارك وتعالى بكل ما يخط الإنسان، فهو المعلم سبحانه وتعالى، علم الإنسان ما لم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم سبحانه وتعالى. أو القلم، قلم المقادير الذي كتب الله تبارك وتعالى به مقادير كل شيء. وما يسترون، الملائكة الذين تسطر أعمال بني آدم. بعد هذا القسم نفى الله تبارك وتعالى ما ذكره المجرمون من الكفار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مجنون، قال ما أنت بنعمة ربك بمجنون، نعمة الله تبارك وتعالى رسوله بالنبوة والرسالة وبأن يجعله الله تبارك وتعالى إماما للعالمين وقائدا للخلق أجمعين ورحمة للأمم كلها، رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه، وسراجا منيرا إلى يوم الدين صلوات الله وسلامه، غنمه ويرعى يعني ماشيته فيها وتخرج عليها يعني على هذه الجبال أشجارها وغاباتها، فامشوا في مناكبها. وإذا ذكرت المناكب فالسهول يعني والقيعان بطريق الأولى، فإذا كان يمكن أن نمشي في مناكب الأرض في مرتفعاتها فسهولها بطريق الأولى، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، كلوا أيها العباد مما رزقكم، مما لا أنتم توجدونه ولا تخلقونه، كلوا من رزقه في هذه الأرض، هذه النباتات ما تحمله بصنوف الأنواع والأشكال من الفواكه ومن حب الحصيد، وهذه ما يعيش على المملكة النباتية من حيوانات الأنعام التي خلقها الله تبارك وتعالى، فهذه تذليل، ذل لكم هذه الأرض تزرعون فيها، وأحيانا يخرج الله تبارك وتعالى الزرع بلا كلفة للإنسان، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن رب، ينزل المطر ويخرج النبات من الغابات العظيمة إلى يعني حشائش الرعي الصغيرة والأشجار التي نرعى فيها دون أن يكون هناك كلفة يعني من الإنسان لهذا، في أن يبذر بذرا وأن يشق يعني نهرا وأن يسقي وأن يتعب وأن يسمد، لا، فيه أمور من ديت بلاد طيبة يخرج نباتها بإذن ربها، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف يعني الآيات لقوم يشكرون، هذا من التصريف. فالله تبارك وتعالى يخبرنا بأنه هو خالق هذه الأرض، هو الذي ذللها لنا سبحانه وتعالى، يقول فامشوا في مناكبها، الأمر هنا أمر للإباحة ولينظر يعني بركات الرب تبارك وتعالى وصنيعه لعباده سبحانه وتعالى، وكلوا من رزقه وإليه النشور، إليه لا إلى غيره، النشور نشر هو يعني الخلق الجديد، يعني خلقكم الجديد حيث تنشرون ترجعون مرة ثانية إلى الله تبارك وتعالى، تنشرون تخرجون من قبوركم ثم تساقون إلى الحساب عند الرب تبارك وتعالى، وما منكم إلا سيكلمه رب. فهذا إحكامه سبحانه وتعالى، فهو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهذه الحياة بما فيها مما ذلله الله تبارك وتعالى هذه فترة الاختبار، ثم بعد ذلك اعلموا أن نشوركم أيها العباد يعني إحياءكم وخروجكم من قبوركم، ثم مسيركم سيكون إلى الله تبارك وتعالى. ثم بعد أن يعني ذكر الله تبارك وتعالى هذا، بين سبحانه وتعالى قدرته على أن ينزل عذابه على المخالفين المعاندين في أي وقت، يقول الله تبارك وتعالى الكفر أمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، يعني هل تأمنون أيها الكفر الذين كفرتم بربكم جاءكم الرسول بالهدى والنور من الله تبارك وتعالى فرفضتموه وجحدتموه ورددتموه، آمنتم من في السماء، والله تبارك وتعالى في السماء في العلو مستوٍ على عرشه سبحانه وتعالى، وكونه في السماء يكون هو القاهر، لأنه هو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى، هو الغالب الذي لا يغلبه أحد، فهو العلي العظيم سبحانه وتعالى القاهر فوق عباده. فالله يقول أمنتم يعني الرب سبحانه وتعالى الذي في السماء أن يخسف بكم الأرض، قصفها هبوطها، ويعني فإذا هي تمور، المور هي الحركة الشديدة، يعني تمور من تحتكم وتسير وتزلزل، وهو قادر على هذا سبحانه وتعالى، يعني أن الرب الذي خلقكم وخلق هذا الخلق. فهل تأمنون يعني أيها المكذبون المعاندون الكافرون أن يصنع الله تبارك وتعالى بكم هذا الصنيع؟ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر؟ ومن في السماء، السماء هي كل ما عدا، والله تبارك وتعالى أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى بأنه فوق عرشه، وعرشه فوق سبع سماواته سبحانه وتعالى. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية، قال لها: يا جارية أين الله؟ فقالت: في السماء. فقال لمعاذ بن أبي الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه: اعتقها فإنها مؤمنة. فيذكر أن الله تبارك وتعالى بأنه في السماء، وليس في السماء الأولى أو الثانية أو الثالثة، وإنما في السماء في العلو، وما فوق العرش سماء، والله تبارك وتعالى فوق عرشه سبحانه وتعالى. وحديث الجارية حديث في صحيح مسلم أن معاذ بن أبي الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه أتى النبي صلوات الله وسلامه عليه فقال له: يا رسول الله، إن لي يعني جارية ترعى غنم لي، يقول: فجئت وكان الذئب قد عدا على شاة من يعني الغنم فأكله فلطمته، يعني لطم هذه الجارية إذ لم يعني تستطع أن تحمي الغنم وتمنع الذئب من أكله. قال له: كنت يعني امرؤا من أولاد آدم فلطمتها. وكان النبي صلوات الله وسلامه عليه قد قال: من لطم عبده فليعتق. فقال له النبي: علي به، يعني هاتي هذه الجارية التي لطمها. ثم قال لها: يا جارية، النبي عقد لها اختبار، سألها: أين الله؟ فقالت: في السماء، وأشارت بأصبعها إلى السماء. فقال لها: من أنا؟ فقالت له: أنت رسول من في السماء، أنت رسول من في السماء الذي أرسلك وأرسلك لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعتقها فإنها مؤمنة. فأمره بأنه يعني لابد أن يعتقها، وذلك بعد أن يعني لطمها، وهذه كفارة، يعني من لطم عبده يقول النبي فليعتقها، هذه كفارة. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم لها هنا بأنها مؤمنة. الله تبارك وتعالى خاطب عباده وقال عن نفسه وذات العلية سبحانه وتعالى: أمنتم، يعني أيها العباد أيها الكفار، من في السماء الله سبحانه وتعالى، أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ أم معنى بل أمنتم، والأمن هو يعني الاطمئنان والراحة والهدوء، أنه لا لا لا خطر. من في السماء الله سبحانه وتعالى أن يرسل عليكم حاصبا، يرسل عليكم أيها الناس حاصبا. الحاصب هو يعني الحجارة التي تحصبكم، والحصب هو يعني الضرب والإلقاء الحجارة، والحصباء هي الحجارة الصغيرة المفتتة. فهل تأمنون في هذا؟ هددهم الله تبارك وتعالى يعني بعذاب، إما من تحت أرجلهم، وإما عذاب أن يأتيه من فوق رؤوسهم. فعذاب أن تخسف الأرض وتمور الأرض من تحت أرجلهم، هذا عذاب من تحت، أو عذاب من فوق، يرسل الله تبارك وتعالى عليكم عذاب من فوق رؤوسكم بحاصب يحسبكم به. وهذا مثل قول الله تبارك وتعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. فالله قادر على أن يعذب يعني خلقه بما شاء سبحانه وتعالى. وهنا هدد الله تبارك وتعالى بالعذاب من تحت بخسف الأرض، أو العذاب من فوق بالحاصب الذي يأتيه. ثم قال جل وعلا: فستعلمون كيف نذير. فستعلمون يعني أيها المهددون هنا من الكفار كيف نذير، وأن هذا النذير نذير، نذير حق، لأنه كلام الله تبارك وتعالى الذي لا يسقط. وإذا هدد الله تبارك وتعالى بهذا فقد هدد، فهذا صدق، وأنه ليس يعني تهويشا ولا مجرد تخويف، وإنما هو حق. فستعلمون كيف نذير، ستعلمون كيف إنذاري، وإن إنذاري إنذار، وأنه وعيد من الله تبارك وتعالى، والله منفذ وعيده، مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ذكر الله اللبن كأشرف يعني الغذاء الحليب، ثم ذكر بعده سبحانه وتعالى ثمرات النخيل والأعناب وهي من أعظم الثمرات، ثم ذكر العسل، ذكر النحل وأن الله تبارك وتعالى هو الذي أوحى للنحل وهو الذي سخر هذا التسخير. هذه من جملة يعني أرزاق الله تبارك وتعالى. فالله الذي يرزقكم بما تطعمون وما تشربون وما تلبسون، وكل الرزق منه، وليس هناك من خالق خلق ذرة ولا يستطيع أن يخلق ذرة، حبة قمح واحدة، لا، ليس هناك خالق يستطيع أن يوجد هذه، يوجد برة واحدة وحبة واحدة مما تأكلون، فكيف يقول الله، يقول إن أمسك رزقه، يعني لو أمسك الله تبارك وتعالى رزقه عنكم هل لكم من إله، هل هذه الآلهة التي تعبدونها يعني قادرة أن ترزقكم أن تعينكم؟ ثم قال جل وعلا بل لجوا في عتو ونفور، بل يعني حقيقة الكفار لجوا، اللجاجة هو يعني المعاندة والسير فيما هم فيه من الباطل، في عتو قسوة وشدة وامتناع عن قبول الحق، ونفور كره وابتعاد أن يقبلوا هذا الدين. انظر يعني دعوة الله تبارك وتعالى وهو ربهم وإلههم وخالقهم ورازقهم وتولي شؤونهم والذي يدعوهم إلى أن يؤمنوا به سبحانه وتعالى وفي الإيمان ما فيه من خير الدنيا والآخرة، وانظر كيف يعني استجابتهم لهذا الأمر، بل كل هذا رفضوه ولجوا فيما هم فيه، يعني أصروا عليه واستكبروا به وساروا في هذه اللجاجة والمعاندة ودفع الحق في عتو ونفور، بل لجوا في عتو ونفور، مع بيان الله، مع هذا الخطاب الإلهي الذي يخاطبهم الله تبارك وتعالى به ويقول لهم تعالوا انظروا هل لكم إله غير الله تبارك وتعالى من ربكم الذي يرزقكم ويعطيكم، انظروا آيات الله تبارك وتعالى يعني المنظورة، انظروا الطير فوقكم، انظروا ما تأكلون ما تشربون. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، والجواب الشرط محذوف، يعني إن أمسك رزقه الجواب لن تجدوا من يرزقكم برة ولا حبة، بل لجوا في عتو ونفور. ثم قال جل وعلا أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم، ضرب مثل وبيان حال للكافر والمؤمن. أفمن يمشي مكبا على وجهه، يمشي على أربع ووجهه للأرض، فهذا المكب على وجهه كالحمار مثلا، أو هذه الدواب التي تمشي على أربع ووجهها للأرض. أمن يمشي سويا، سويا معتدلا، السوي المستوي، على صراط المستقيم، يعرف طريقه وصراطه ويسير عليه، أيهما يعني أهدى سبيلا وأحسن حالا؟ الذي يمشي على أربع ووجهه للأرض لا يرى يعني ما أمامه ولا يعرف طريقه، والذي يسير يعني مستويا معتدل القامة وهو سائر على صراط المستقيم. فهذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى للمؤمن والكافر، فالمؤمن على الصراط السوي وهو مستوي قائم، يعلو، يعرف طريقه، يعرف أنه يسير على طريق الرب تبارك وتعالى، وأن هذا الطريق هو الذي يعني وضعه الله، هذا صراطه المستقيم، وأن آخره معلوم، آخر هذا الطريق وأنه إلى جنة الله تبارك وتعالى ورضوانه. وأما الكافر لا، أعمى منكس الرأس، يسير وهو وجهه إلى الأرض، لا يعرف ما حوله ولا يعرف الصراط، ويهيم يمنة ويسر. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. ثم قال جل وعلا قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل، خطاب من الله تبارك وتعالى رسوله، أخبر هؤلاء الكفار، قل هو الله سبحانه وتعالى الذي يعني تجحدونه وتنكرونه وتجحدون أن يعيد أجسامكم مرة ثانية وأن يحاسبكم على أعمالكم. قل هو الذي أنشأكم، الإنشاء إخراج، هذا يعني أخرجكم من العدم وجعل لكم هذه النشأة، ما كنتم شيء قبل أن توجدوا لم تكونوا، وهو الذي أنشأكم سبحانه وتعالى، أنشأ كل نفس بداية من عدم ثم جعلها هذه النشأة من هذه النطفة ثم أنشأ ما أنشأ سبحانه وتعالى حتى أصبح هذا الخلق خلقا كاملا. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، جعل خلق فأنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، أعظم يعني ما في الإنسان من الجوارح السمع، والذي هو يعني منفذ المعرفة، وكل المعارف والعلوم التي يتعلمها الإنسان تدخل عن طريق السمع، ما يسمعه، بدءا بتعليم الكلام، فأول ما تعليم الكلام يكون عن السمع، يأخذ الإنسان هذه الأصوات ثم يديه، ثم بعد ذلك كل ما يسمعه بعد ذلك يترجمه عن طريق العلم، وهو أنفع آلة للإنسان، أنفع ده للإنسان. ثم البصر، وهو الذي يكشف له يعني ويريه يعني الأشياء، وقدم السمع على البصر لأن السمع أنفع للإنسان، أعظم من البصر كذلك للإنسان، ولذلك كان من يسمع أقدر على التعلم وعلى ديت ممن يعني فقد يعني البصر. فلو فاقد للبصر أو فاقد للسمع أيهما يعني أسهل تعلما؟ وديت الذي فقد يعني بصره ولكن وجد سمعه أسهل يعني تعليما، وأما الذي فقد السمع وإن كان معه البصر فإنه تعليمه وإدراكه لما حوله أقل. والأفئدة، القلوب، القلب الذي هو وعاء العلم ووعاء العقل، فعقل الإنسان وفهمه مثل فهم والربط بين هذه العلوم والمعارف وتخزينها القلب، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. فهذه مكونات الإنسان الأساسية، بعد ذلك فيه جوارح الإنسان، يديه وفيه رجليه وفيه وفيه، لكن هذه أعظم ما في الإنسان، سمعه وبصره وقلبه. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. إذن هذه البنية التي بني هي بنية الإنسان، الله هو الذي أنشأها سبحانه وتعالى، هذا الذي تكفرون به وتردون رسالته، وركب وأعطاكم في هذه البنية يعني أيها الإنسان سمعك وبصرك وقلبك. ثم قال جل وعلا قليلا ما تشكرون، قليلا أي منكم من يشكر، أو قليلا منكم الشكر، فالشكر لله تبارك وتعالى من عباده قليل، كما قال جل وعلا وقليل من عبادي الشكر. كيف يكون مثل هذا مجنون الذي أنزل الله تبارك وتعالى عليه هذه الرسالة وأنزل عليه هذا القرآن كلامه سبحانه وتعالى؟ وإن لك لأجرا غير ممنون عند الله تبارك وتعالى، أجر لا ينقطع، حصله في الجنة. وإنك أي محمد صلى الله عليه وسلم لعلى خلق عظيم، شهادة الله تبارك وتعالى، وقد شهد بهذه الشهادة كل ذي عقل ولب، حتى الكفار أنفسهم قبل أن يرسل الله تبارك وتعالى هذه الرسالة، فقد كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندهم الصادق والأمين وذو العقل الراجح، ولكنهم قلبوا هذه الأمور كلها وكذبوا وافتروا بعد أن جاءهم بالحق المبين من ربهم سبحانه وتعالى وبالهدى والنور، فأفكوا وانقلبوا وأصبحوا يسبونه بهذه السباب ويشتمونه بهذه الشتائم، ويعتقدون فيه هذا يعني الاعتقاد النجس بأنه ساحر وأنه مجنون، ويقولون فيه هذه المقالات. قال جل وعلا فستبصر ويبصرون بأيكم مفتون، هذا تهديد وعيد من الله تبارك وتعالى، وأنه سيعلم من هو يعني المفتون حقا، هل هو الرسول كما يدعي هؤلاء المجرمون ويقول إنه مجنون، أم هم هؤلاء المفترون المكذبون؟ فستبصر في مستقبل الأيام، والبصر أن ينفتح يعني بصر المخلوق ليرى الأمور على حقيقتها. فالله تبارك وتعالى مؤيد رسوله، مثبت للعالمين أن هذا رسول الله، ذا رسوله إلى الخلق أجمعين صلوات الله وسلامه عليه، وإنه لذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. فسيعلم العالم كله ما هذا الدين، ما هذه الرسالة جاء بها هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، بعد أن يؤيده الله ويصدقه الله ويقيم الأدلة، كل الدليل تلو الدليل على صدقه وأمانته صلوات الله وسلم، وأن ما جاء به هو الحق وهو النور وهو الهدى. فستبصر ويبصرون، يبصرون هؤلاء الذين يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بأيكم مفتون، من النبي صلى الله عليه وسلم أم هؤلاء يعني الكفار المفتونون؟ إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. بعد أن بين الله تبارك وتعالى شهادته لرسوله ونفى عنه ما يقول هؤلاء الأفاكون الكذابون، أخبر سبحانه وتعالى أنه أعلم بخلقه سبحانه وتعالى. إن ربك يا محمد، وإضافة الرسول إلى الله تبارك وتعالى وقول إن ربك، هذا إعزاز له وإكبار للنبي محمد صلوات الله وسلم. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، هو أعلم من خلقه كلهم سبحانه وتعالى، بمن ضل عن سبيله عن الحقيقة وهو أعلم بالمهتدين. وقد كان الكفار يظنون ويعتقدون بأن النبي محمد قد فرق طريق الهدى إلى طريق الضلال، وأنه صبأ عن دين قومه، وأن دين قومه هو الحق وهو يعني الذي يوافق العقل، وأن ما خرج إليه النبي خرج إلى جنون وإلى يعني إفك مفترى وأساطير تملى عليه، وأنه مغلوب على عقله صلوات الله وسلامه عليه. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدي. ولا شك أن المهتدي هو رسوله، رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الذي ضل هم هؤلاء المجرمون. ثم قال جل وعلا فلا تطع المكذبين، فلا تطع المكذبين فيما يدعونك إليه. وقد كانوا أحيانا يدعون النبي صلى الله عليه وسلم إلى خطة وسط، أن يسكت عنهم ويسكت عن، أن يسكت عن آلهتهم، أن يقترب معهم كما يقال في نصف الطريق، يأخذ منهم شيء ويقبلون منه شيء. فلا تطع المكذبين، كذلك قد كانوا يعني يدعونه إلى أن يبدل هذا القرآن وأن يغيره وأن يأتي بشيء يوافق يعني أهواءهم. قد أمر النبي وقد دعوه إلى يعني أمور كثيرة من يعني الجهل خلق ومن حركة ومن سكون لكل الموجودات، وهذا أمر يفوق تصور، فإن كل الموجودات هذا لا يعلم يعني عدد خلق الله تبارك وتعالى إلا الله، وكل مخلوق له من التصرفات ما لا يعني يحيط به إلا الله تبارك وتعالى. فالإنسان إذا كتب كل عمله بدءا بعمل القلوب وأعمال الجوارح وكل حركة له وكل سكون وكل قيام وكل قعود، لا كان هذا يحتاج إلى مجلدات عظيمة جدا تجمع عمل الإنسان. فعمل القلب، الإنسان في كل ساعة يتقلب قلبه من الأفكار ومن يعني الوساوس والخواطر، أمر عظيم جدا. ولو ترجم هذا وأخرج هذا مكنون صدره وما يرد عليه من الخواطر إلى يعني كتابه، لكان هذا في كل ساعة يحتاج الإنسان إلى مجلد ضخم فقط لعمل قلبه، فكيف بعمل يعني الجوارح الأخرى؟ والله تبارك وتعالى يقول عن نفسه جل وعلا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، كتاب المقادير الذي كتب، فما في صغير ولا كبير ذرة صغيرة مما خلق الله إلا وهي موجودة في هذا الكتاب، ولا حركة، أي حركة، سقوط ورقة من شجرة في أي مكان، سقوط قطرة من الماء من السماء إلى الأرض، هذه كلها موجودة في هذا الكتاب الذي لا يغادر شيء. قال تبارك وتعالى في كتاب هذا المقادير: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ما في شيء اسم شيء إلا وفرط، يعني نسي ترك أهمل ذكره، بل هذا الكتاب الذي كتب هذه المقادير قد أحصى الله تبارك وتعالى فيها كل شيء، وأحصاها علمه سبحانه وتعالى، والله يعلم ما في هذا الكتاب وما كتب القلم واليد، فكل هذا بعلمه سبحانه وتعالى. فالقسم بهذا القلم العظيم، قلم المقادير الذي كتب الله تبارك وتعالى به مقادير كل شيء، وهذا أمر يعني لا يمكن تصوره على ما هو الحقيقة، لا يحيط بذلك علما إلا الله سبحانه وتعالى. قيل: وما يسطرون. وما يسطرون تسطره الملائكة. الله تبارك وتعالى قدر مقادير الخلق، ثم إن أعمال الإنسان كذلك تسطر، تسطر أولا بأول، كما قال تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهذا أي قول يقوله الإنسان إنما يكتب ويسجل عليه، يكتبه الملكان الموكلان بكتابة عمله، ويوم القيامة يعطى كتاب عملي هذا تماما يعني كاملا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أقرأ كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه. هذا الكتاب الله تبارك وتعالى كذلك لم يغادر شيء من عمل الإنسان إلا وهو مكتوب فيه، كتبه الحفظ الكاتبون، إن كل شيء إن كل نفس لما عليها حافظ. والله يقول: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويقال لكل أحد: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. وقال جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، طائره حظه ونصيبه في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فما يسطرون قيل: ما تسطره الملائكة مما يسطرونه من أعمال الإنسان. يقسم الله تبارك وتعالى بكل هذا. نون: والقلم وما يسطرون. قال جل وعلا بعد هذا القسم العظيم: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. الخطاب للنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، وينفي الله تبارك وتعالى عليه أن يكون على النحو الذي يصفه عليه المجرمون من الكفار. قال: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ما أنت يا محمد بنعمة ربك، نعمة الله تبارك وتعالى على نبيه صلوات الله وسلامه عليه، نعمة مفرد أضيفت الله تبارك وتعالى فتعم، وأنعم الله على رسوله وفضله عليه أمر عظيم جدا، فقد هداه الله تبارك وتعالى واجتباه وأنزل عليه وحيه واختصه سبحانه وتعالى بالنبوة وبالرسالة ليكون رسولا للعالمين ومنذرا للخلق أجمعين من وقته وإلى قيام الساعة، وأنزل عليه هذا الكتاب الذي لا يمحوه الماء، وجعله الله تبارك وتعالى سراجا منيرا يضيء إلى آخر الدنيا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وهذا السراج المنير لا شك أنه أضواء من الشمس وأضواء من كل ضوء، فإن هذا الضياء الذي جاء به النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه نور مبين، يعني فتح الله تبارك وتعالى به يعني أولا أعين الخلق علمت به، وفتح الله تبارك وتعالى به أعين أهل الإيمان فاستبصروه وساروا فيه، استبصروا هذا النور وساروا فيه من أراد الله تبارك وتعالى هدايته. قال: فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الظلمات الصالحات من الظلمات إلى النور. وقال سبحانه وتعالى: قد أنزل الله إليكم ذكرى رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات. فهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه الذي أقامه الله تبارك وتعالى نورا وهداية للخلق أجمعين وإرشادا ورحمة لأهل الإيمان، فهو رحمة عامة لكل العالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقد تمسك بهذه الرحمة واستفاد بها أهل الإيمان الذين سلكوا درب النبي صلوات الله وسلامه عليه. فالله ينفي عن رسوله صلوات الله وسلامه عليه ما قال المجرمون بأنه مجنون، وهذه أحد الأوصاف، يعني الجنون هو أحد الأوصاف التي يعني قالها الكفار للنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه حيث وصفوه بالجنون. قال جل وعلا: ما أنت بنعمة ربك بمجنون، لست بنعمة ربك التي أنزلها عليك مجنون كما يقول هؤلاء المجرمون. وإن لك لأجرا غير الكفر، نهاه الله تبارك وتعالى أن يطيع هؤلاء، قال: فلا تطع المكذبين، وهذا وصفه الذي يستحقونه، وهو لص الحقيقي له المكذبين، يعني الذين عرفوا الصدق ولكن كذبوه وردوه، فقد ردوا الحق الذي جاءهم من الله تبارك وتعالى وسموه كذب، فهذا مكذب. مكذب بماذا؟ ما هو مكذب بكذب، مكذب بالصدق، رد الصدق الذي جاءهم من الله. فلا تطع المكذبين. ثم بين الله تبارك وتعالى مهنته، فقالوا: ودوا لو تدهن فيدهن. ودوا تمنوا وأحبوا، لو تدهن بمعنى أن تداهنهم، بمعنى أن تسكت عن باطلهم فيسكتوا هم كذلك عن هذا، أو أن تتنازل عن شيء فيتنازلوا هم كذلك. ودوا لو تدهنوا فيدهنون كذلك، فإنهم ليسوا يعني أصحاب يعني عقيدة وإيمان متمسكون بها، بل هم مستعدون أن يتنازلوا عن شيء مما عندهم في سبيل أن تتنازل عن شيء مما عندك. ودوا لو تدهن فيدهنون. ثم قال جل وعلا: ولا تطع كل حلاف مهين. حلاف كثير الحلف، والذي يعمد إلى كثرة الحلف لا شك أن هذا من دافعه في هذا ما يرى أن الناس لا يصدقونه، وأنه يعمد إلى الحلف ليحملهم على تصديقه، وهو يعلم أنه من كذبه في هذا، فهو يغلف هذا الكذب بهذه الأيمان الباطلة، وهذا من مهانته مهين، يعني من مهانته ومن ذله، فإنه يعمد إلى هذا الأمر. ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم. هماز كثير الهمز، فهي فعال صيغة مبالغة من الهمز، والهمز هو السخرية عن طريق يعني الإشارة أو عن طريق الكلام. هماز مشاء بنميم، مشاء كثير المشي كذلك والسعي بين الناس، بنميم بالنميمة، والنميمة هو أن ينقل كلام شخص إلى شخص آخر يقصد الإفساد والوقيعة يعني بين الشخصين، وإن كان صادقا، يعني قد يكون صادق في أنه سمع كلام هذا، ولكن هذا الكلام إذا سمعه الآخر فإنه يضره، وإنه يعني يثير حفيظته على الآخر، ولا يفعل هذا إلا يعني صاحب خلق مهين لا يسعى بخير وإنما يسعى بهذا الشر، فإن النميمة من أعظم الشر، ولذلك قال النبي: لا يدخل الجنة نمام. فالنمام مهين يحب الإفساد يعني بين الناس. هماز، والهمز كذلك السخرية بالناس والاستهزاء بهم عن طريق إشارة أو عن طريق الكلام. هماز مشاء بنميم، مناع للخير، مناع كثير المنع للخير، ما عنده يعني إذا أي خير ما يمنعه، يمنع الخير المرة تلو المرة تلو المرة، فلا يبض بقطرة، هذا إنسان لا يحب أن يؤدي خيرا إلى غيره، معتد، فيمنع الخير وفيه عدوان بالظلم، معتد أثيم فاعل الإثم. هذه كلها صفات يعني قد تجتمع في شخص واحد، وقد هذه على كل حال صفة الكفر. قيل إن هذا الوصف إنما هو للوليد بن المغيرة، وقد كان من ألد أعداء النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهو صاحب اللسان الذي اخترع لهم المقالة التي يقولونها، في النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، وهو أن يقول إن هذا الرجل قد أتى بكلام سحر يفرق به بين الرجل وبين ابنه وبين المرء وأخيه وبين الزوج والزوجة. وكان لآيات الله تبارك وتعالى عنيد، وتصدى بالعداوة للنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، فاجتمعت في هذه الخصال يعني الذميمة، وهي على كل حال خصال الكفر، فإن خصال الكافر فيهم يعني هذه الخصال، وهذه هي صفات الذين ناوأوا النبي صلى الله عليه وسلم وردوا مقالته واتهموه بما اتهموه به، اتهموه بأنه مجنون، والحال أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان في منتهى الخلق، كان هو يعني الإنسان الكامل في أخلاقه صلوات الله وسلم، خير البرايا، خير ما برأ الله تبارك وتعالى البشر، ثم يتهم من هؤلاء المجرمين بهذا الاتهام. ثم قال جل وعلا عتل بعد ذلك الزنيم، يعني أن من صفات العتل، العتل اللي هو الجواظ الظلوم الذي لا لا لا رحمة في قلبه بعد ذلك الزنيم، بعد كل هذه الصفات هو زنيم، يعني أنه يعني ملحق بمن نسب إليهم غير أصيل في في في في نسبته، أو زنيم له علامة يعلم بها، علامة في في في في في في في, في هذه الصفات القبيحة، أن كان ذا مال وبني، يعني أن الذي حمله على التكذيب وعلى هذا مع اتصافه بكل هذه الأخلاق الدنيئة أنه ظن في نفسه أنه صاحب مال وبنين، ذا أن كان ذا مال وبنين، فاغتر بهذا، اغتر بما عنده من المال والبنين، وإن كان يتصف بهذه الصفات، وعاند النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه ما قال. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، فهذا الفاجر إذا تتلى عليه آياتنا، آيات الله تبارك وتعالى، قال أساطير الأولين. أساطير جمع أسطورة، والأسطورة من التسطير، يعني أنها سطرها الأولون، ناس قبلنا سطروا هذا وجاء به النبي، فيقال النبي جاء بسحر، كلام سحر، كلام سحر مما سطره السابقون، وهذا السحر يقول أنه يعني مفسد للناس، فإنه يفسد مجتمع الناس فيفرق بين الأخ وأخيه وبين الابن وأبيه وبين الزوج والزوجة. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، ثم قال جل وعلا سنسمه على الخرطوم. الوسم العلامة، سنسمه سنعلمه على الخرطوم، على أنفه بشيء يعني يجعله الله تبارك وتعالى علامة له، أو سنسمه على الخرطوم، يعني هذا من العذاب الذي سيلقاه يوم القيامة، أنه يوسم بالضرب على يعني على أنفه، وهذا من إذلاله يوم القيامة، سنسمه على الخرطوم. ثم قال جل وعلا يعني مصورا يعني حال هؤلاء الكفار في يعني إنكارهم للفضل والنعم التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وصفه لهم بهذه الصفة أنه ضرب لهم الله تبارك وتعالى مثل بأصحاب هذه الجنة، بأصحاب هذه الجنة الأرضية، قال جل وعلا إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. إنا بلوناهم اختبرنا هؤلاء كفار قريش، كفار مكة، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، أصحاب الجنة أصحاب بستان، جنة أرضية، جنة في الأرض، بستان لهم، إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. أقسموا، كانوا قالوا أنهم إخوة، وحتحالفوا بينهم أن يجمعوا ثمار جنتهم مصبحين في صباح هذا اليوم، ولا يستثنون، ما قالوا إن شاء الله ولا شيء، ولكن هم يعني كأنهم عازمون على ذلك، مقرون له، مطمئنون إليه، وأنهم فاعلون هذا، وأنه ما علقوا أمر سيحصل مستقبل كور. فقليل من العباد من يشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعم، أول شيء نعم، نعم الذاتية التي في كيانه، فكيانه من الله تبارك وتعالى، وهذه حواسه وآلاته هذه كلها من الله تبارك وتعالى، ولكن قليل من يشكر، علما أن العبد لو أنه أخذ نعمة من هذه النعم ويعني عبد الله تبارك وتعالى بكل يعني ما فرضه من عبادة فإنه لا يؤدي حق نعمة من هذه النعم. لا تقوم يعني عبادة الإنسان وعمله في مقابل نعمة واحدة من هذه النعم. والله تبارك وتعالى إنما طلب من عباده الاعتراف وشكره سبحانه وتعالى، ولكن حتى هذا الشكر اللي هو شكر يعني قول باللسان واعتراف بالقلب وعمل بالجوارح قليل من العباد من يقوم بشكر الله تبارك وتعالى، وقليل الشكر كذلك من عباد الله تبارك وتعالى، قليل من يبلغ أن يكون شاكرا لأنعم الله تبارك وتعالى، يعني كإبراهيم ومحمد ورسله كما قال الله تبارك وتعالى في إبراهيم شاكرا لأنعمه، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه، وقال الله تبارك وتعالى عن نوح إنه كان عبدا شكورا. فقليل من العباد من يقوم بشكر الله تبارك وتعالى، وقليل منهم كذلك الشكر. هو قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. قل لهم هو الله سبحانه وتعالى الذي ذرأكم، ذرأكم نشركم ووزعكم في هذه الأرض وإليه تحشرون. فهذه البسيطة الأرض الممتدة الله تبارك وتعالى هو الذي وزع العباد فيها سبحانه وتعالى ونشرهم فيها، هذا في هذا المكان وهذا في هذا القارة وهذا في هذا القارة. فالله تبارك وتعالى هو خالق الخلق كله وهو موزعه وهو ناشره سبحانه وتعالى. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، إليه لا إلى غيره تحشرون تجمعون. فإن الله قد كتب على نفسه سبحانه وتعالى أن يجمع هؤلاء الخلق كلهم من أول نسمة يعني خلقها من آدم إلى آخر نسمة، لا بد أن يجتمع الجميع ولو ست، لا بد أن يأتي. ثم إليه سبحانه وتعالى وإليه تحشرون، ما قال وتحشرون إليه وذلك للحصر، قال إليه تحشرون يعني إليه لا إلى غيره سبحانه وتعالى تحشرون تجمعون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يقولون الكفار على وجه الاستهزاء والسخرية والاستبعاد وأنه لا يكون، متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يعني متى هذا الوعد الذي تعدنا به بأننا سنجتمع كل الناس يجتمعون في صعيد واحد في يوم القيامة، أعطونا يعني تاريخ هذا إن كنتم صادقين يعني أن هذا سيكون. والحال أن هذا لا يتعلق، يعني الوعد أكيد ولكن العلم به لا يتعلق صدقه على العلم به، فإن الله تبارك وتعالى قد جعل يعني علم الساعة إليه وحده سبحانه وتعالى، لا يجليها لوقتها إلا هو كوقت، ولكنها آتية لا محالة، آتية لا محالة أخبر الله تبارك وتعالى بها. قال قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. قل إنما العلم أي بوقت مجيء الساعة عند الله، ولا يعلمها أحد، لم يعلم الله تبارك وتعالى يعني أحدا من خلقه بالوقت الذي تكون فيه الساعة. قال جل وعلا إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. وقال يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، لا يجليها يظهرها لوقتها إلا هو سبحانه وتعالى. حتى الملك الذي يكون من نفخته قيام الساعة لا يعلم متى الساعة، لا يعلم متى يأمره الله تبارك وتعالى بأن ينفخ في الصور. قال جل وعلا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ونفخ النافخ ملك من ملائكة الله تبارك وتعالى هو إسرافيل. فهذا الملك لا يعلم، ولما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل ودخل المسجد والصحابة حول النبي صلوات الله وسلامه عليه وسأله أسئلة ليعلم الصحابة الدين، عن طريق السؤال والجواب، فقال للنبي صلوات الله وسلامه عليه، طبعا الصحابة لا يعرفونه، قال له يعني أخبرني عن الإسلام، ثم قال له أخبرني عن الإيمان، ثم قال له أخبرني عن الإحسان، ثم قال له متى الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ المسؤول عنها الرسول صلى الله عليه وسلم بأعلم من السائل، كل لا يعلمه. ثم قال له: أخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء البهم يتطاولون في البنيان. فهذه من أماراتها ومن علاماتها. قل إنما العلم عند الله، أي وقت مجيء الساعة، وإنما أنا نذير مبين، وإنما بالحصر أنا الرسول نذير، يعني أنه معلمكم بهذه الساعة بمجيئها، ينذركم يخوفكم مجيء الساعة، لأن إذا جاءت هذه الساعة فالأمور كلها متغيرة. أولا، من يعني لا قبول لعذر بعد ذلك، ولا قبول لتوبة، ولا رجوع إلى هذه الدنيا مرة ثانية، فأنا أنذركم وأخوفكم. وأن من أتى ربه سبحانه وتعالى مجرما ومات على الكفر فإنه خالد في النار خلودا لا ينقطع. وإنما أنا نذير مخوف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقريش في أول خطبة له: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، في عذاب شديد ينتظر المكذبين والمعاندين، فأنا أنذركم هذا العذاب. وإنما أنا نذير مبين، مبين مبين مظهر للنذارة تام النذار، فقد لم يترك أي شك أي لبس في بيان يعني الأخطار العظيمة التي يعني تنتظر المكذبين بالبعث. بين هذا أتم البيان، وقاله النبي صلى الله عليه وسلم جل. وأنزل الله تبارك وتعالى عليه القرآن في هذه النذارة الكاملة بوصف النار وما فيها وما عد فيها وحال الكفار، وأنه لا يقبل منهم لا شفاعة ولا عذر، أمر قد بين لهم البيان الكامل. وإنما أنا نذير مبين، وكذلك مبين بين واضح النذارة في أقواله في أفعاله في حاله صلوات الله وسلامه عليه. فنذارة النبي إن هذا منذر ظهر لكل أحد، لأن هذا كان يعني عمله أو من عمله الأساس، أرسله الله تبارك وتعالى نذيرا للناس، فكان يعني نذارته في خطبه في مواعظه في خروجه في دخوله ينذر الناس هذا العذاب ويخوفهم به ويذكرهم التذكير الدائم. وإنما أنا نذير مبين. قال جل وعلا: فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا. هنا نقل الله تبارك وتعالى نقلنا إلى هذا العذاب الذي يكذب به المكذبون على طول، نقلة على طول من هذه الدنيا ومن النقاش مع الكفار إلى يعني كيف سيكون حالهم يوم القيامة. فلما رأوه، وجاء رأوه بالفعل الماضي، إن هذا خلاص، لما رأوه يعني رأى العذاب النار التي يوعدونها والعذاب الذي يكذبون به. قال جل وعلا: سيئت وجوه الذين كفروا، وسيئت كذلك بالبيت، يعني أنها سودت وعلاها الغيظ والكمد، أصبحت وجوههم سيئة، سيئة بكل معاني السوء، كما قال تبارك وتعالى: كأنما أغشيت وجوههم قطعة من الليل مظلمة. وجاءهم بقى الكمد والغيظ والرعب، وما كانوا الذي لم يكونوا يحتسبونه عندما رأوا السجن الذي سيسجنون فيه جهنم النار. فلما رأوه، وقال الله تبارك وتعالى رأوه، ما قال فلما يعني سيرونه وعندما يشاهدونه، لا، وإنما قال بالماضي لأنه كأنه متحقق أمامنا و يعني يراه الكل. فلما رأوه زلفة، زلفة قريب، سيئت وجوه الذين كفروا، وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. وقيل أي قالت ملائكة لملائكة العذاب لهؤلاء المكذبين: هذا العذاب، هذا السجن الأكبر، هذه جهنم، نار الله تبارك وتعالى الموقدة، هذا الذي كنتم به تدعون. كنتم به تدعون يعني تلقون دعاوى يعني كاذبة، تكذبونه وتقولون كيف، ويقول قائلهم أنا أستطيع أن أطفئ النار، نحن نستطيع أن نحن النار على 19، أنا أكفيكم 10 وعليكم الباقي 9. من هذا الكلام اللذيذ فتكذيب به واستهزاء به، هذه ادعاءاتهم التي كانوا يدعونها في النار وأنها لا تكون أو يستهزئون بها. فيقول يقول لهم هذا العذاب، هذه النار هي التي كنتم بها، يعني هذا الذي كنتم به، العذاب الذي كنتم به تدعون. ثم قال جل وعلا: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. كان الكفار يتمنون هلاك الرسول وأن يذهب وأن لا يبقى وأنه ما يشوفوه، هم المؤمنون. طيب قيل لهم لو أنه حصل هذا، قل أرأيتم يعني أخبروني إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. انظروا إلى أحوالكم أنتم، من الذي سيجير من كفر بالله تبارك وتعالى من العذاب الأليم؟ والحال لا أحد. فمجرد يعني تطلعهم وتشوفهم إلى إهلاك النبي وإهلاك الرسول وإهلاك النبي وإهلاك المؤمنين وبقاء الأمر الساحة يعني لهم وحدهم، طيب وما ماذا يفيدكم أنتم؟ ما الذي يخلصكم من عذاب الله تبارك وتعالى؟ فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. قل لهم هو الرحمن الذي نؤمن به ونوحده ونعبده سبحانه وتعالى الذي وسعت رحمته كل شيء، آمنا به، صدقنا وعملنا بمقتضى هذا التصديق وعليه توكلنا، سلمنا أمورنا له سبحانه وتعالى ونعلم أن ما يقوله الله تبارك وتعالى حق، ونحن نسير في متوكلين عليه سبحانه وتعالى في كل أمورنا، في يعني حربكم لنا وفي ما تقابلنا به نحن متوكلين على الله وعالمون بأن وعده يعني حق سبحانه وتعالى في المؤمن، وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. فستعلمون أيها الكفار من هو، نحن أو أنتم، الذي هو في ضلال مبين، ضلال بين واضح. ثم في ختام السورة ختم لهم بأمر عظيم، قال: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. قل أرأيتم أخبروني إن أصبح ماؤكم غورا، الماء الذي تشربون هذا وتستنبطونه أو يجري عيون غائرة، والله قادر على هذا سبحانه وتعالى أن يغور الماء بمعنى ديت، كما قال تبارك وتعالى: وأنزلنا من فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. أذهب الله تبارك وتعالى ماء هذه الأرض وغورها. فمن يأتيكم بماء معين، ماء خالص، عين الماء الخالص هذا، من يأتيكم به؟ فإن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق هذا، فهو الذي ينزل المطر من السماء، يسكن الماء في الأرض، في هذه في في في في بركه، في أحواضه العظيمة في الأرض، ثم يدفعه عيونا ديت. هذا كله فعل الله تبارك وتعالى، ودورة الماء هذه كلها لله تبارك وتعالى. فإذا غور الله تبارك وتعالى الماء من الأرض وغرت، فلا عيون تجري ولا ماء يستنبط، فمن يأتيكم بماء معين؟ الله سبحانه وتعالى هو مالك الملك. وقد بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بقوله جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وختمها بهذا الأمر سبحانه وتعالى: فهو الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. بهذا تنتهي هذه السورة العظيمة، سورة تبارك. استغفر الله لي ولكم كل ذنب، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.